الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن اتبع هداه، أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة أن يكون معنا شيخنا الشيخ عبد القادر الجنيد حفظه الله تعالى، وذلك بإلقاء محاضرة بعنوان الحسد وشر الحاسدين وتحصيل المحسودين. فليتفضل شيخنا بارك الله فيه مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وإحسانه الذي يتتابع ويترى، وإفضاله الذي يتزايد ويرقى، الذي عليه المعتمد وإليه المستند ومنه المستمد، وهو القوي العزيز الجواد الكريم الذي بيده الفضل ومنه الخير والعطاء، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد أفضل مخلوقاته وأكمل أحبابه، المبعوث رحمة للإنس والجان وهداية لكريم الخصال وطيب الأقوال وجميع الفعال، وعلى آله وأصحابه وأتباعه المقتدين به في كل حالاته والمسارعين إلى نشر سننه وأحكامه وأيامه والتابعين له بإحسان في سلامة القلوب وحسن السريرة وكريم الأدب، وعنا معهم يا رحمن يا رحيم. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فأوصيكم أولا ونفسي بتقوى الله جل وعلا والعمل ليوم تنكشف فيه السرائر وتظهر فيه مخبئات الصدور والضمائر وتدور فيه على المجرمين الدوائر وتحصى فيه الصغائر والكبائر ويرفع فيه لواء الخزي لكل ناكب للعهد غادر وتنصب فيه موازين الأعمال وتنشر الصحائف، فكل عبد إلى ما قدمه لنفسه صغير، فآخذا كتابه بيمينه وآخذا كتابه بشماله، فلا خيبة الظالم والفاجر ولا سعادة من استجاب لله ورسوله من ذوي الإيمان والبصائر. ثم اعلموا أن الله سبحانه قد أمر عباده، وأنتم منهم، بالاستعانة به سبحانه من شر الحاسد إذا حسد، فقال سبحانه في سورة من أعظم وأجل السور ألا وهي سورة الفلق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إلى حسد. والحسد أيها الإخوة الكرام داء خطير من أدواء القلوب يصيب النفوس، ومرض عضال يصاب به الغني والفقير والواجد والمحروم والعالم والجاهل والوجيه والمطيع والذكر والأنثى والصغير والكبير. والحاسد هو الذي يكره حصول نعمة الله تعالى وفضله لغيره، ويحب إن وجدت هذه النعمة عند المحسود أن تسلب منه، وإن لم توجد ألا تحصل له ولا يكون من آلها. وسواء كانت نعمة علم ومعرفة أو نعمة مال وتجارة وكثرة مشترين أو نعمة منزلة وجاه بين الناس أو نعمة مركب وملبس حسن أو نعمة صحة بدن وقوة أو نعمة مأكل ومشرب طيب أو نعمة طيب ولد وزوجة وأهل أو نعمة أمن واستقرار أو نعمة سمعة طيبة وذكر بين الناس جميل أو نعمة حسن صورة وبدن أو نعمة وظيفة جيدة وموقد. حتى قيل في شأن الحاسد وذمه: البخيل يبخل بماله، والشحيح يبخل بمال غيره، والحسود أشر منهما، والحسود شر منهما، حيث يبخل بنعم الله على عباده حتى انتظم بعضهم مثل ذلك فقال: ألا كل من ولى لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه؟ إذ أنت لم ترض لي بما وعد، فأي وضاعة وأي صغار وأي جناءة وأي ضعف أن يتمكن هذا الداء من أعماق بعض النفوس. بل وتراه يظهر في أقوال وأفعال صاحبها وفي كيده ومكره وشره وضرره وبيعه وشرائه وتعامله وتعاطيه. ومن الحسد يتولد الغل والحقد، وتنبعث النفرة والكراهية، ويحصل البغي على الغير والعدوان، والقطيعة والهجران. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وزجر، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. أيها الإخوة الأفاضل، إن الحساد على نوعين. النوع الأول نوع يحسد ويكره في قلبه نعمة الله على غيره، لكنه لا يتعرض للمحسود بشيء من الأذى والتعدي، لا بالقول لا بقوله ولا بفعله، وإنما تجده مهموما مغموما يضيق صدره ذرعا من حصول نعمة الله على غيره بالمال أو الجاه والمكانة أو العلم والفقه أو الوظيفة والمنصب أو غير ذلك. والنوع الثاني نوع يحسد ويكره في قلبه، ومن شدة أثر الحسد على قلبه تجده يسعى في أذية من يحسد، يسعى في أذيته بالقول، وربما يزيد بالفعل، فتراه يذم ويغتاب ويكذب ويمكر ويشي ويسعى في الأذية ويلقي التهم ويعظم الأخطاء ويستجمع الزلات ويحفظها ولا يقبل المعذرة والرجوع، ويبغض المحسود إلى الناس بما يستطيع. وهذا صاحبه أشر ومعاولاً وأطرى، بل إن الحسد بل ينبغي علينا ألا نستهين بأمر الحسد إذا وجدناه قد دب إلى قلوبنا، فإن الحسد قد يوقع في أشر مما ذكر، بسببه قتل الأخ أخاه لأبيه وأمه، حيث قتل قابيل هابيل لما تقبل الله قربانه ولم يتقبل منه. وبالحسد عق إخوة يوسف أباهم، فوضعوا أخاهم الصغير الضعيف في الجب، ثم باعوه للسيارة وفرقوا بينه وبين أبيه، فلم يلقه إلا بعد أن أصبح رجلا ذا سلطان وجاه. بل إن الحسد كما يقول أهل العلم أول ذنب عصي الله تعالى به في السماء. إن حسد إبليس آدم عليه السلام فامتنع عن أمر ربه له بالسجود لآدم، فكان أن خسر قربه من ربه وخسر آخرته، حيث قال: حسدا من عند نفسه أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهو أول ذنب عصي الله به في الأرض حيث قتل أحد ابني آدم أخاه إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. فيا لله كم تولد بسبب ذنب الحسد من عداوة وكم حصلت به من قطيعة وكم تفرق به من شمل وكم زالت به من أنثى وأنس. وقد نقل عن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه أنه قال كل الناس أقدر على رضا كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها. وزوال النعمة عن العبد ليس بيده ولا بمقدوره وإنما بيد الله سبحانه وتعالى فهو المتفضل بها والمال وهو الذي أعطاها. ولقد انتظم أحدهم هذا القول فقال كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عادات من حسد لأن مدار معاداته بالحسد إنما هو على حصول هذه النعمة وهذه النعمة إنما جاءت من عند الله سبحانه وتعالى هو المتفضل بها وهو الذي إن شاء أبقاها وإن شاء أزالها. وأكثر ما يقع الحسد بين أهل الصنعة والمهنة والوظيفة الواحدة لأنهم يتنافسون فيما بينهم على التقدم فيها وأن يكون بعضهم فوق بعض. وبين أهل الشرف والجاه المتماثل وبين أهل البيوت والمتاجر والمزارع المتجاورة وبين أهل السن المتقارب والصحبة المتماثلة. وإنما ينشأ الحسد من العجب وحب الذات حيث تسول للحاسد نفسه أن المحسود ليس أهلا لنعمة الله تعالى التي حصلت له من جاه أو مال أو علم وثقة أو مكانة أو وظيفة أو غيرها وصف بهذا معاداة للمنعم وهو الله عز وجل إذ هو من قدر ذلك وقضاه وهو من امتن به وأنعم وله سبحانه الحكمة البالغة فيما أعطى وقسم لعبده من خير وفضل. الحسد شر تلازمه سرور العجب والاحتقار والكبر. وقد جمع إدريس هذه الشرور كلها فحسد نبي الله آدم عليه السلام عذبا بنفسه، فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ورآه لا يستحق السجود احتقارا له، فقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ ثم تكبر ولم يسجد، ورضي باللعنة والخزي، ولا أشنع من صفة يكون إبليس إماما فيها ولا يجري منها صاحبها إلا الإثم والوزر. والحسد أيها الإخوة الأفاضل شره على صاحبه قبل غيره، وضرره عليه مع غيره، لأن الحسد يأكل قلبه ويؤلق جسمه ويقض مضجعه، ولا يكون شرا على غيره إلا إذا ظهرت آثاره، لأن كان قادرا على الإضرار بالمحسود أو ساعيا فيه. ولهذا قال الله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، ومعنى إذا حسد أي إذا أظهر ما في نفسه من الحسد وعمل بمقتضاه وحمله الحسد على إيقاع الشر بالمحسود، إما بقوله أو فعله أو بهما جميعا. وينبغي، ومما يجدر ومما ينبغي أن يعلم، أن الاستعاذة بالله جل وعلا من الحسد يدخل فيها العين، فإن العين حق كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. وللإصادة بالعين سببان: السبب الأول أن ينظر الإنسان إلى الشيء نظرة إعجاب به أو استعظام من غير دعاء بالبركة، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة فإن العين حق. والسبب الثاني أن ينظر الإنسان إلى الشيء نظرة حسد من غير دعاء بالبركة، إذ صح عن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم. ومعنى اشتكيت أي مرضت وأصابك شيء، فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. أيها الإخوة في الله، جاهدوا أنفسكم وجاهدوا قلوبكم على دفع الحسد، على دفع الحسد عنها، فإنه شر، وهو يدخل العبد في آثام عديدة. واحرصوا أن تلقوا ربكم بقلوب طيبة سليمة، حيث صح أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. أسأل الله جل وعلا أن يجعل قلبي وقلوبكم على هذه الصفة، إنه سميع مجيب. وصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مرات: يطلع عليكم الآن رجل من آل الجنة، فطلعت أنت الثلاث مرار، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا حسدا، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه: هذه التي بلغت بك، يعني هذه المنزلة، هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. يشير رضي الله عنه إلى خلو وسلامة قلب هذا الصحابي رضي الله عنه من الغش والحسد جهة إخوانه المسلمين. أيها الإخوة الفضلاء، سددكم الله وأعانكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. إن للتخلص من شرور الخلق من إنس وجن وسواء كان هذا الشر عن طريق الحسد أو العين أو المس أو الصرع، إن لذلك طرق عدة، ومن هذه الطرق وهو الطريق الأول تعليق الإنسان قلبه بالله جل وعلا وتفويض أموره إليه وإقباله عليه وثقته به في دفعه ودفاعه عنه، وبهذا يتحقق توكله على ربه سبحانه، إذ قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، أي كافيه الأمر الذي توكل عليه به. ومن كان الله تعالى كافيه وواقيه فليطمئن قلبه وليسكن خاطره ولتهدى شرائصه وليقوى جأشه ولا يخشى ولا يخاف من أذى الإنس والجن ومن ظلمهم وعدوانهم ومكرهم وكيدهم وبغيهم وتسلطهم. وقد طمأن الله جل وعلا عباده الصالحين بعد أن ذكر لهم السحر وحكمه وضرر أهله على الناس، قال بعد ذلك: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليه وجاء في حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه حين كان غلاما يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على دابته، كان مما قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام ودقت الصحف. وهذا الحديث وقبله تلك الآية، آية سورة البقرة، تجعلنا نمشي باطمئنان، فلا نخاف ولا نخشى من أهل الحسد ولا من أهل السحر ولا من أهل العين ولا من غيرهم. ومن هذه الطرق، وهو الثاني، استعمال الأذكار والأوراد الشرعية التي جاءت في القرآن وصحيح السنة النبوية، فيحفظها العبد ويتحصن بها ويقولها في أوقاتها وأماكنها. ومن هذه الأوراد أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار دخول الخلاء والخروج منه وأذكار السفر وأذكار نزول المكان وأذكار الكرب والغم والحزن والهم، وذكر الله عند دخول البيت، والتسمية عند الأكل والشرب، وعند كشف العورة. فإن هذه الأوراد والأذكار تدفع عن العبد سرورا عظيما. بل قد ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد أصحابه: قل هو الله أحد، يعني اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. ومن هذه الطرق، وهو الطريق الثالث، إعمار البيوت بقراءة القرآن وتلاوته. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان ينفر إلى البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. والمراد بالبطلة السحرة. هذا، وأسأل الله جل وعلا في ختام هذه الكلمة أن يحفظني وإياكم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا، إنه سميع الدعاء. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، وجعل الله عز وجل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. شيخنا، بعد الأسئلة إن شاء الله، بارك الله فيكم.